الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آه يا قدس، يا مسرى رسول الله، يا قدس، هذا زمان الليل فاصطبري صبرا يا قدس صبرا، فإن بعد الليل فجرا وإن مع العسر يسرا. آه لكم أيها الثكلى، آه لكم أيها القتلى، آه لكم أيها الجرحى، آه لكم أيها المشردون، آه لكم أيها المغلوبون، آه لكم أيها المغلوبون، آه لكم أيها الجوعى، آه لكم أيها الحفاة العراة، آه لكم وآه ثم آه وألف آه، وبما تجدي الآهات وكم تأوهتم فلا رجع ولا أثر، كم صرختم فلا رجع ولا أثر. لقد أسمعت، لا لقد أسمعت لو ناديت حيا، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. كم صرختم فلا رجع ولا أثر، وبما تجدي الآهات ونساء وأطفال وشيوخ يئنون يصرخون ينزفون، ولا سعد ولا سعد ولا عمر ولا خطاب. كم صرختم، ولا عمر ولا سعد ولا خطاب. فيا رب يا رحمن، انصر أمة قد أغلقت من دونها أبواب. فيا رب يا رحمن، انصر أمة قد أغلقت من دونها أبواب. فيا رب يا رحمن، انصر أمة قد أغلقت من دونها أبواب. زارنا رجل من فلسطين فجلس على الطين، قل نجلس على السرير، قال كيف أجلس على السرير والأقصى أسير بأيدي أحفاد القردة والخنازير. قلنا هل لنا معك من القدس خطاب؟ قال معي من القدس سؤال يريد الجواب. قلنا ما السؤال؟ قال تنادي أين الرجال، تنادي أين الرجال، أين الأبطال، يا حفظة سورة الأنفال، أين أسود النزال؟ قلنا هؤلاء ماتوا من زمان، وخالت منهم الأوطان، وخلف من بعدهم خلوف، وخلف من بعدهم خلوف لهم همم ضعيفة واهتمامات سخيفة وعقول خفيفة. هؤلاء ماتوا من زمان وخالت منهم الأوطان وخلف من بعدهم خلوف لهم همم ضعيفة واهتمامات سخيفة وعقول خفيفة. قال صاحب الرسالة: ما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ لماذا تغير الأبناء عن الآباء؟ لماذا تغير الأبناء عن الآباء؟ قلنا: الآباء كانت بيوتهم المساجد، بين راكع وساجد، وخاشع وعابد، وقارئ وزاهد، وصائم ومجاهد. هذا حال الآباء السلف. قلنا: الآباء كانت بيوتهم المساجد، بين راكع وساجد، وخاشع وعابد، وقارئ وزاهد، وصائم ومجاهد. أما الأبناء اليوم فبيوتهم المقاهي. الأبناء اليوم بيوتهم المقاهي، بين مغن ولاهي، ومن عن ربه ساهي، ومن بماله مباهي، ومن وقع في الدواهي إلا من رحمه إلهي. هذا حال الخلف، حال الأبناء، حالنا اليوم. بيوتنا المقاهي، بين مغن ولاهي، وعن ربه ساهي، وبماله مباهي، وقع في الدواهي، وقع في الدواهي، أفحش الفواحش وقعوا فيها الأبناء، وأنكر المنكرات، الإدمان، الخمور والمخدرات، وأدهى الدواهي الإلحاد الذي شاع وانتشر وفشى. كنا أسودا ملوك الأرض ترهبنا، كنا أسودا ملوك الأرض ترهبنا، وصلنا الآن ثأر الدار نخشاه. زمان كنا أسود، الآن بنخاف من الفار. كنا أسودا ملوك الأرض ترهبنا، تعمل لنا ألف حساب. الآن صرنا ثأر الدار نخشاه. ثم قلنا للرجل في عجل: سلم لنا على القدس، وقل لها نفديك بالنفس، متى العودة إلينا والسلام علينا؟ قالت: إن عدتم إلى الله عدنا، وإن بعدتم عنه بعدنا. متى العودة إلينا والسلام علينا؟ قالت: إن عدتم إلى الله عدنا، وإن بعدتم عنه بعدنا. أعود إليكم عندما تعودون إلى الله. طول ما أنتم بعيد عن ربنا أنا بعيد عنكم. إن عدتم إلى الله عدنا، وإن بعدتم عنه بعدنا. كنا يا قدس هل من لقاء؟ قالت: إذا أطعتم رب الأرض والسماء، وأخلصتم في الدعاء، وتبتم من كل معصية وفحشاء. هل من لقاء؟ نعم. إذا أطعتم رب الأرض والسماء، وأخلصتم في الدعاء، وتبتم من كل معصية وفحشاء. قلنا: يا قدس من يحررك؟ قالت: يحمل عرض ويحرر الأرض من أدى الفرض وخاف يوم العرض. يحمل عرض ويحرر الأرض من أدى الفرض، كل الفرض، فرائض الإسلام. يحمل عرض ويحرر الأرض من أدى الفرض وخاف يوم العرض. قلنا: يا قدس ما السبيل إليك؟ قالت: لن يفك أسري من يرقص ويغني ويضرب بالدفوف، إنما يفك أسري من يصلي ويطوف ويجاهر في الصفوف. لن يفك أسري من يرقص ويغني ويضرب بالدفوف، إنما يفك أسري من يصلي ويطوف ويجاهد في الصفوف. أتظنون أن اليهود العنيد والصهيون المريض سيرحل عني بشجب وتنديد ووعد وتهديد؟ كلا وعزة رب الحميد المجيد، كلا وعزة رب الحميد المجيد لن يرحل عني بشجب وتنديد ولا وعد ولا تهديد. لن أعود إليكم بالكلام ولا بحفلات السلام، إنما أعود إليكم بالحسام وبضرب الهام وبتمليغ الباطل في الغام. كنا يا قدس وكيف حالك الآن؟ قالت في هموم وأحزان وهموم وأشجان، سجينة في زنزانة الطغيان. ثم تأوهت وسكتت، قالت آه وسكتت. قلنا يا قدس مالك، يا قدس مالك لا تجيبين، يا قدس مالك طريحة. قالت إني جريحة. ما لك طريحة؟ قالت إني جريحة، أنا القدس السليبة، كنت للرسول حبيبة، ومن قلب كل مؤمن قريبة، وأنا الآن في بلاء ومصيبة وأمور عجيبة وآلام رهيبة وغصص مميتة. قلنا وقدسا؟ قالت لو طرقت سمع معتصم لضاقت عليه أرضه وسماه. قلنا وقدساه؟ قالت لو طرقت سمع معتصم لضاقت عليه أرضه وسماه، وقاد الأباه وطرد الطغاة البغاة. رب معتصماهم طلقت تملأ أفواه الصبايا الوتمي. رب معتصماهم طلقت تملأ أفواه الصبايا يهتمي. لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. سمعنا وشفنا، لكن فين نخوة المعتصم؟ المعتصم جهز جيشا لن يجهز مثله قط، نجدة وإغاثة لامرأة عربية كانت في عمورية، بلد من بلاد الروم آنذاك، تحرش بها رومي. قالت ومعتصما نقلها إليه رجل، وكان في يدي كاس يريد أن يشرب، ألقاه وقال لبيك أختاه. كتب إلى ملك عمورية من أمير المؤمنين إلى كلب الروم، أحسن إلى المرأة وإلا جئتك بجيش أوله عندك وآخره عندي. رب معتصماه انطلقت تملئ أفواه الصبايا ليتمي. لامست أسماعهم، سمعوا شافوا، لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. فين نخوة المعتصم؟ قلنا يا قدس نسمع ونرى لكننا محطمون مقهرون، مقيدون، مكبلون، مأسورون، كلنا في الأسر، وما حيلة المأسور للمأسور؟ يا قدس جهدنا محدود وعزمنا مهدود، جهدنا محدود وعزمنا مهدود. قالت لو سمع عمر صرخة طفل مجهود، لو سمع عمر صرخة طفل مجهود لحشد الحشود وجند الجنود وجدد العهود وفك القيود وتخطى الحدود وداس اليهود وطرد أبناء القرود إخوان القرود أحفاد القرود. لو سمع صرخة طفل مجهود، أبوه مفقود وأخوه في القيود وأمه لن تعود، وخاله وعمه وقبيلته قد خد شق لهم الأخدود. لو سمعها عمر صرخة طفل مجهول، أبوه مفقود وأخوه في القيود وأمه لن تعود، وعمه وخاله وقبيلته شق لهم الأخدود، لحشد الحشود وجند الجنود وجدد العهود وقاد الأسود وفك القيود وتخطى الحدود وداس اليهود وطرد إخوان القرود. لكن من أين لي بعمر؟ أنى لي بعمر؟ فرجعنا إلى أنفسنا وقلنا 76 عاما من 48 ونحن وراء أيتاما ونبصر أياما ونشاهد آلاما ثم نتعامى. 76 عاما نرى أيتاما ونبصر أياما ونشاهد آلاما ثم نتعامى. ولا يحرك هذا كله فينا إبهاما. 76 عاما مؤتمرات أو مؤامرات، مشاورات أو مشاجرات، مناورات أو مهاترات، وأسفه علينا وخجلاه منك يا قدس، وعلى من يكون البكاء عليك أم علينا؟ ونحن في هذا الحال جاءتنا البشرى، القدس نادتنا، لا تهيئ كفني فما مت بعد، ما زال في أضلعي برق ورعد. لن نسترجع ما ضاع من أرضنا، ولن نسترجع أبدا ما ضاع من عزنا، حتى نسترجع ما ضيعنا من عقيدتنا، حتى نسترجع ما ضيعنا من ديننا. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لن تعود الأرض ولن يصان العرض حتى نسترجع ما ضيعنا من عقيدتنا، من ديننا، من مبادئنا، من قيمنا، من أخلاقنا، من ثوابتنا، حتى نسترجع ما ضيعنا من ذلك كله. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهاج للظلم والطغيان طوفان، وهاج للظلم والطغيان طوفان. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهاج للظلم والطغيان طوفان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أيها الأخوة، ونحن في هذه المحن المرة، أروا الله من أنفسكم خيرا نصرة لإخوانكم، توبوا إلى ربكم وعودوا إلى دينكم نصرة لإخوانكم، اسمعوا وأطيعوا نصرة لإخوانكم، أحسنوا واتقوا نصرة لإخوانكم، أقصروا عن العصيان نصرة لله تعالى في أنفسكم. إن تنصروا الله ينصركم، انصر الله في نفسك، انصر الله في نفسك ينصرك الله عز وجل. أقصر عن العصيان نصرة لله في نفسك. أتتجرأ على معصية الله عز وجل وتتلذذ بها ونحن في مثل هذه الظروف، ونحن في مثل هذه المحن العصيبة وهذه الآلام الرهيبة؟ تحلو لك المعصية؟ تحلو لك المعصية ونحن نعاني ما نعاني من هذه الكوارث المروعة؟ تحلو لك المعصية؟ تستمتع وتتلذذ المعصية وهناك من يعاني ويقاسي ويذوق الأمرين؟ تب إلى الله عز وجل وأقصر عن العصيان، نصرة لله في نفسك، ونصرة لله تعالى في مجتمعك، ونصرة لله تعالى في أمتك. اتق الله ولا تؤتى الأمة من قبلك، يعني لا تهزم الأمة من جهتك، لا تكون سببا في هزيمة الأمة بالعصيان، لا تكن سببا فيما يحدث لإخوانك بالعصيان، بمعصيتك لله عز وجل تكون سببا فيما يحدث لهم في هذا البلاء الواقع عليهم بالعصيان. فاتق الله وتب، وكن سببا في نصرتهم وفي إعانتهم وفي رفع الظلم عنهم بطاعتك لله عز وجل واستقامتك على الحق ودعائك لله عز وجل مخلصا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم رحماك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم وارفع الظلم عنهم. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم وثبت اقدامهم. اللهم اربط على قلوبهم وثبت اقدامهم. اللهم اربط على قلوبهم وثبت اقدامهم، وارفع الظلم عنهم، وارفع الظلم عنهم، وارفع الظلم عنهم بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك اله الحق. اللهم انزل عليهم غضبك وعقابك اله الحق. اللهم خذهم فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالظالمين اعداء الدين. اللهم عليك بالظالمين اعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم ارنا فيهم عجائب قدراتك. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين في أمن وأمان وسلم وسلام وسخاء ورخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين في أمن وأمان وسلم وسلام وسخاء ورخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه وأشغله في نفسه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.